يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. التعليق على شرح العقيدة الواسطية للهراس. الدرس 33. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهم وسط في باب أسماء الإيمان والدين لأهل السنة والجماعة، وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، هؤلاء في صف، وبين المرجئة والجهمية، هؤلاء في صف آخر. كانت، يقول الشارح، مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة. ويقول رحمه الله: وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك الحين الذي جرى باجتهاد من الطرفين وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والروافض والقدرية أثر كبير في ذلك النزاع. هذه الطوائف الثلاثة من المعلوم أنها من الطوائف التي ظهرت في عهد علي رضي الله عنه. حصل من باب قضاء الله وقدره نزاع بين الصحابة وقتال اجتهادا من الطرفين، فكل يرى أنه هو على الحق. وفي هذا الموقف المسلم يتحفظ تحفظا شديدا، لا يتحيز لا لعلي ولا لمعاوية رضي الله عنهما وعمن معهما، بل يرى إن ذلك شيء ينبغي النظر إليه بعين القدر، قدر الله وما شاء فعل. ونعلم من الناحية الشرعية إن الكل مجتهد، والمجتهد بين أمرين: إما أن يصيب في اجتهاده فيثاب ثواب الاجتهاد وثواب الإصابة، ويخطئ فلا يحرم أجر الاجتهاد وإن فاته أجر الإصابة. وما جرى بين الصحابة لا يخرج عن هذا النطاق، أي أحد الطرفين يكون مصيبا وقد حاز أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويكون الطرف الآخر مخطئا لا يفوته أجر الاجتهاد. هذا بالنسبة لما بينهم، لكن من بعدهم ما موقفه؟ موقف أهل السنة والجماعة من هذه المشكلة التاريخية العظيمة والخطيرة الإمساك عن الخوض فيما جرى بين الصحابة. وهذه أيضا من المسائل التي وافقت فيها الأشاعرة أهل السنة، أي عدم الخوض فيما جرى بين الصحابة. لذلك يقول قائلهم وهو أشعري: ولكن ما قاله هو الصواب، وما جرى بين الصحابة نسكت عنه، وأجر الاجتهاد نثبت. ما قاله هذا القائل هو موقف أهل السنة والجماعة، أي السكوت وعدم الخوض فيما جرى بينهم. هكذا بالاختصار. فهذه الفتن سببت خروج الخوارج خرجت الخوارج على علي رضي الله عنه وكفروه، واجتمعوا في مكان يقال له حروراء في ضاحية بغداد أو ضاحية بصرة يستعدون لقتاله، فعلي علم ذلك وكان يستعد للدفاع، فطلب منه ابن عباس وهو آنذاك لم يكف بصره أن يخرج إليهم فيستتيبهم فيعظهم. توقف علي في أول الأمر خوفا عليه، وأخيرا وافق، فخرج إليهم ابن عباس وقد لبس حلته الجميلة، ويقال إنه كان رجلا طويلا جميل الصورة جهوري الصوت. فلما وصل إليهم أول ما سألوا قالوا: ما هذا يا ابن عباس؟ استنكروا الحلة، قالوا: لرسول الله عليه الصلاة والسلام حلة أجمل من هذه الحلة. فهذا الجواب أشعرهم بأنه جاء لمناقشتهم. وبالاختصار، القصة طويلة، سألهم ماذا ينقمون من علي وأصحابي وهم خير الناس، هم الذين نزل فيهم القرآن وليس فيهم أحد، أي في الخوارج، أي ليس فيهم صحابي، ما الذي ينقمون على هؤلاء الذين نزل فيهم القرآن؟ ذكروا ثلاثة أشياء. الأمر الأول، قالوا: إن عليا حكم الرجال في دين الله، ما للرجال وللحكم في الدين؟ قال لهم: هذه واحدة. وما هي الثانية؟ الثانية: إنه محى اسمه من أمير المؤمنين، إذن هو أمير الكافرين. قال: هذه الثانية. وما هي الثالثة؟ قال: قاتل أناسا فلم يغنم ولم يسب. إن كان من قاتلهم كفارا، إن كانوا كفارا، عليه أن يغنم أموالهم ويسبي ذراريهم ونساءهم، وإن كانوا مؤمنين فلماذا يقاتلهم؟ قال: هذه الثالثة. هل بقي شيء؟ قالوا: لا. قال لهم: إن أجبتكم بالكتاب والسنة على هذه الأسئلة هل تقبلون؟ قالوا: نعم. قالوا: أما الحكم فقد حكم الله رجالا فيما جرى بين الرجل وامرأته، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. سمى حكم من ينظر في مشكلة الزوج والزوجة، الله سماه حكما، إذا لعلي دليل. كذلك في جزاء الصيد، يحكم به ذو عدل منكم يحكم، سماه حاكم. هل خرجت من هذه؟ قالوا: نعم خرجت. قالوا: أما بالنسبة لمحو الاسم، فرسول الله عليه الصلاة والسلام محى اسمه في يوم الحديبية وهو أعلى وأفضل من علي، ولم يؤثر ذلك في نبوته ورسالته. لما قال في كتاب الصلح: هذا من محمد رسول الله، قالوا: لا، مندوب قريش قال له: لو كنا نعلم بأنك رسول الله لما قاتلناك، لكن اكتب باسمك واسم أبيك. ومن موافقة القدر، الذي كان يكتب الكتاب هو علي، مهى علي اسم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن توقف، ولكن امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكتب من محمد بن عبد الله. وهل أثر ذلك في نبوته ورسالته؟ قالوا: لا. قال لهم: هل خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. وأما الثالثة، فهل تريدون أن تسبى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتستحلوا منها ما تستحلون من غيرها من النساء؟ أليست هي أمكم؟ إن أنكرتم أنها أمكم فأنتم في ضلالة، وإن اعترفتم أنها أمكم وتريدوا تستبيحوا منها ما يستباح من النساء فأنتم في ضلالة، فتدورون بين ضلالتين. فسكتوا، فتاب من 6000 مقاتل 1000 مقاتل، فقاتل علي البقية. هذه قصة الخوارج، ويسمون الحرورية لهذه القصة، أي للمكان الذي اجتمعوا فيه. هم يستهلون دماء غيرهم، ومتشددون ومتطرفون في زعمهم في الالتزام والتمسك. وأما الروافض وهم أكثر شرا من الخوارج، لأنهم ألهوا عليا، قالوا أنت إلهنا، لذلك لم يجد لهم عقابا حسب اجتهاده إلا أن يحرق رؤوسهم بالنار، ولم يحرق الخوارج. ثم ظهرت القدرية، والقدرية لم تتعب عليا فقط، بل أتعبت الناس جميعا، حتى عبد الله بن عباس الذي قد كف بصره في ذلك الوقت كان يطلب أن يمكنوا يده من رأس أحدهم ليدقها، ليدقه أو ليدق عنقه. هذه الفتن التي أشار إليها الشارح هي من الأسباب التي سببت اختلاف الناس في أسماء الدين، من الذي يستحق اسم المؤمن، ومن الذي يستحق اسم المسلم، ومن الذي يستحق اسم الكافر أو الفاسق، ثم الأحكام التي تترتب على ذلك. هذه خلاصة القصة. فالخوارج الحرورية والمعتزلة معا ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بقلبه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر. من الذي يستحق هذه الصفات كلها؟ لا يقع في كبيرة ولا يقصر في واجب. نادر جدا بعد الأنبياء من تتوافر في هذه الصفات. الإيمان بالقلب صح، والإقرار باللسان نعم، والقيام بجميع الواجبات واجتناب جميع الكبائر مطلوب، لكن هل من قصر في القيام بأداء جميع الواجبات واجتناب جميع الكبائر هل هو كافر؟ هذا هو محل النزاع. أي شرطوا شرطا وتطرفوا في الشرط. أهل السنة والجماعة يشترطون للإيمان تصديق القلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، لكن ليس شرطا في الإيمان ألا يحصل من الإنسان تقصير في أداء جميع الواجبات، وألا يحصل منه ذنب، لا، ليس بشرط. بل من قصر في أداء الواجبات ينقص إيمانه بقدر تقصيره في أداء الواجبات، ومن يرتكب المعاصي ينقص إيمانه بقدر ارتكابه من المعاصي. أما كونه يفقد اسم المؤمن أو اسم المسلم، لا. هذه هي النقطة. هذا يسمى تطرفا، ومن يسمونه اليوم المتطرفون في الدين ينحون هذا النحو، أي يتشددون ويشترطون في الدين ما ليس من الشرط، أن يكون الإنسان معصوما أو شبه معصوم، لا توجد العصمة لأحد بعد الأنبياء، كلكم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وكون الإنسان يشترط ليكون المرء مسلما أو مؤمنا أو ملتزما أو تقيا ألا تصدر منه معصية وألا يقصر في أداء أي واجب، هذا تطرف في الدين وليس من الدين في شيء. ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، الذين يتشددون هذا التشدد يغلبون، وقد غلبوا بالفعل، غلبوا فخرجوا فتركوا المسلمين، فخرجوا بعضهم إلى ديار الكفر فيعيشون بين الكفار ويستحلون أموال اليهود والنصارى وسرقة أموالهم واغتصاب أموالهم وإتيان نسائهم بغير حق، كما سئلت من وفد جاء من بريطانيا وأمريكا إن حزب التحرير يفتي هناك أنه يجوز للمسلم أن يسرق مال الكفار أو يغصب وأن يأتي من نسائهم كما يشاء، فتوى من حزب التحرير سجلوا لهم، هذا الوقت تجري هذه الفتوى. هذا معنى ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. أموال الكفار، الكفار الكافر الحربي الذي بيننا وبينهم الحرب، الذي أباح الله لنا أن نغنم أموالهم، متى يستحق للأفراد أن يأخذوا هذا المال؟ وهل بمجرد أن نهوز الغنيمة يأخذ كل إنسان من حيث شاء؟ لا، حتى تقسم الغنائم بين الناس، ومن أخذ قبل ذلك مسمارا هذه جريمة ومن الكبائر كما تعلمون في دراسة الأحكام الفقهية. تركوا كل ذلك ويفتوا للناس في الفتن والتسلط على أموال الناس وعلى البنوك وعلى نساء غير المسلمين، يعيشون على هذه الطريقة. وقد علمت بأن من سموهم رجال الهجرة والتكفير يعيشون بهذه الطريقة على أموال الأقباط بالسرقة والغصب، هذا ما يصل إليه المتطرف في الدين الذي يخالف تعاليم الإسلام. هكذا تطرفت الخوارج والمعتزلة بالنسبة لإطلاق اسم الإيمان، فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا، لا عند الخوارج ولا عند المعتزلة. من سرق أو شرب مسكرا ليس بمؤمن باتفاق الفريقين، باتفاق المعتزلة والخوارج، ولكنهم اختلفوا هل يسمى كافرا أو لا بعد أن سلبوا اسم الإيمان، هل يمكن بعد ذلك أن يسمى كافرا أو يحتمل أن يوجد لقب آخر؟ فالخوارج يسمونه كافرا، هذا هو الذي يمشي مع المنطق مع الضلال، لكنه يوافق المنطق السليم، لأن الإنسان إما مسلم وإما كافر، ويستحلون دمه وماله. ولهذا كفروا عليا ومعاوية وأصحابهما واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار. هؤلاء أعداء صرحاء، تعرف كيف تتصرف معهم. لكن تعال إلى الطرف الثاني وأما المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. أين ذهب؟ هل هناك مكان آخر غير الكفر وغير الإيمان؟ بنوا منزلة وهمية من عند أنفسهم، قالوا يبقى طالما هو حي في منزلة بين الكفر والإيمان. هذه المنزلة هم الذين تصوروها ولا وجود لها، ليبقى في هذه الدنيا في هذه المنزلة. ماله حرام ودمه حرام، لماذا؟ لأنه وإن خرج من الإيمان لم يدخل في الكفر. المبيح للمال والدم الدخول في الكفر، وهذا لم يدخل في الكفر بعد، إذن فليبقى هكذا معلقا بين الكفر والإيمان فيما يسمى منزلة بين المنزلتين في الدنيا. وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال، الأصول الخمسة للمعتزلة التي منها المنزلة بين المنزلتين. راجع كتب الفرق لتطلع على أصولهم الخمسة. خالفوا أصول المسلمين وبنوا لهم أصولا من تلكم الأصول، هذه المنزلة بين المنزلتين التي لا وجود لها. هذا بالنسبة لأحكام الدنيا، أي في الدنيا يبقى هكذا. واتفق الفريقان أيضا على أن من مات على كبيرة ولم يتم منها فهو مخلد في النار، فوقع الاتفاق بينهما إذن في أمرين: أولا نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، مع الاتفاق أي خرج من الإيمان وليس بمؤمن. الأمر الثاني من محل الاتفاق خلوده في النار مع الكفار، وإن كان عند المعتزلة في الدنيا ليس بكافر لكن بعد موته فهو كافر، يخلد في النار مع الكفار. ووقع الخلاف أيضا في موضعين اثنين، أحدهما تسميته كافرا، الخوارج يسمونه كافرا ويستحلون دمه وماله، وهو الحكم الدنيوي. وأما عند المعتزلة كما علمتم لا يسمونه كافرا، بل باق في منزلة بين المنزلتين لا يحل ماله ودمه. وأما المرجئة الذين سبق الكلام عليهم في الدرس السابق، الذين أرجأوا أي أخروا الأعمال بل حتى النطق باللسان عن مسمى الإيمان، وجعلوا الإيمان مجرد التصديق أي دعوة التصديق، فقد سبق بيان مذهبهم وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية طالما ادعى الإنسان الإيمان، الإيمان القلبي، مهما ارتكب ما ارتكب من المعاصي من الكبائر والصغائر بل حتى من الموبقات لا يضره أبدا. فمرتكب الكبيرة عندهم الذي هو كافر عند الخوارج ومعلق بين المنزلتين عند المعتزلة، عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان لا يستحق دخول النار. هكذا تلاعب الفريقان بالدين وخرجا عن الدين معا. بعد أن عرفنا سبيل المجرمين فلنعلم سبيل المؤمنين، هذا كما يقال من باب التخلية قبل التحلية. التخلية أن تعرف السلب قبل الإيجاب، معرفة مذاهب هذه الفرق وطرقهم من باب التخلية. ومن باب معرفة سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين، بعد ذلك تعرف سبيل المؤمنين، فإذا قارنت بينهما قدرت سبيل المؤمنين وحبيته وتعلقت به ودافعت عنه وحمدت الله على ذلك. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين. معنى الوسطية، مرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان، إن الكبيرة لا تخرج المرأة من الإيمان ولا يبقى مؤمنا كاملا. إذا مرتكب الكبيرة عنده مطلق الإيمان وليس لديه الإيمان المطلق. مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة لديه مطلق الإيمان، إما يطلق عليه الإيمان ما يبقى معه بين المسلمين، دمه حرام وماله حرام وعرضه حرام، لأن لديه مطلق الإيمان وليس لديه الإيمان المطلق. الإيمان المطلق الإيمان الكامل، فقد الإيمان المطلق الإيمان الكامل لكن لم يفقد أصل الإيمان، نقص إيمانه. فإذا نفى رسول الله عليه الصلاة والسلام أحيانا من مرتكب الكبيرة الإيمان كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. نفي الإيمان من الشارب والسارق والمنتهب إنما هو نفي لكمال الإيمان وليس نفيا لأصل الإيمان. هذه هي الوسطية. الإنسان له تبين كمال الإيمان ولم يتحقق في كمال الإيمان وارتكب كبيرة بحد حدود الله إن في قدر أدم، ما حكم هو لديه مطلق تريح. ولديه مطلق لكن لم يتحقق فيه الإيمان الكامل، لكنه ارتكب كبيرة توجب أو يقام فيها حد من حدود الله يستوجب أن يهدر دمه، كأن مثلا يقتل أو قد قتل أو كالرجل مثلا الزنا حد حدود الله، يعني يستوجب فيه دم إهدار أو حياته تنتهي. الحكم هنا يا مولانا، أنت الآن سألت عن أي شيء، أنت حكمت عليه أنه يقتل خلاص انتهى. تسأل عن أي شيء تريا، أنا أصور لك السؤال وأعطيك الجواب. أنت بحاجة إلى أن تتصور السؤال بأسلوب هادي، اجلس جلوسك تربع. أيوة، خذ الآن أنا أصوغ لك السؤال ثم أعطيك الجواب. السائل يقول: إنسان مسلم لكنه قتل نفسا محرم، قتل نفسا بغير حق، أو فهو محسن ارتكب فاحشة الزنا، ما الحكم؟ الجواب: من قتل نفسا بغير حق استحق القصاص في الإسلام، يقتل به، إلا إن عفى الأولياء أو تنازلوا من القصاص إلى الدية أو كانوا كلهم مكلفين عفوا حتى عن الدية، الحق لهم، لهم أن يطالبوا بالقصاص، أن يقتل هذا الشخص الذي قتل نفسا بغير حق، أو يطلبون بالدية دية المقتول أو يعفو. هذه الأحكام الثلاثة. وبالنسبة للزاني المحصن الرجل ليس له إلا هذا، هذا حق يتعلق بحق الله تعالى، الحكم الإسلامي فيه الرجم أن يرجم. ما هذا كله؟ هل عندما نقتل القاتل قصاصا ونرجم الزاني المحصن حدا، هل هما من المسلمين او من الكفار؟ من المسلمين، لا يخرجان عن الاسلام، هما تحت مشيئة الله بالنسبة لأحكام الآخرة وأحكام الدنيا. ما سمعت في الآخرة أخطرهم قاتل النفس، لأن في حقوق، حق لله وحق للأولياء الورثة. هذا فيه كلام طويل، لكن ملخص عقيدة أهل السنة والجماعة أنه ليس بمخلد، خصوصا إن سلم نفسه للقصاص فاقتص منه، أو لم يسلم نفسه ومات على هذه الكبيرة قبل أن يتوب فأمره إلى الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من مات على الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قتل النفس والزنا وشرب الخمر هذه كلها دون الشرك، ما دون الشرك، من مات على ما دون الشرك بالله، لتعرفوا خطورة الشرك، من مات على أي كبيرة قبل أن يتوب وهو لا يدعو لله ندا، لا يستغيث بغير الله، لا يذبح بغير الله، لا يسجد لغير الله، مات على ذلك فأمره إلى الله، مفوض إلى الله، إن شاء عفى عنه، إما بأسباب أو بدون سبب من الأسباب أن يقيد له من يشفع فيه، ومن الأسباب أن توجد لهذا العاصي مرتكب الكبيرة أعمال جليلة عظيمة قبل أن يرتكب ما ارتكب، فتقابل تلك الأعمال بهذه الكبيرة، وقد ترجه أعماله على سيئته على كبيرته، وقد يقيد الله له من يشفع فيه أو يعفو عنه ربه سبحانه وتعالى بمحض رحمته، وفي النهاية إن دخل النار لم يسعفه الله بأي إسعاف قبل دخول النار فدخل النار، يجب أن يعتقد إذا كان في قلبي أدنى من مثقال ذرة من إيمان لا يبقى في النار ومآله إلى الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أرجو أن يفهم السائل والحضور معا. العفو. وبعد، اتفق، افهموا محل الاتفاق ومحل الاختلاف بين الخوارج وبين المعتزلة، عفوا اظن تعدينا المنطقة هذه. بعد ان عرفنا فيما اتفق عليه الخوارج والمعتزلة وهو تسمية مرتكب الكبيرة إنه كافر، الأمر الثاني أنه مخلد في النار إذا مات على ذلك، هذا محل الاتفاق. ومحل الاختلاف، فإذا خرج من الإيمان هل يدخل في الكفر أم لا؟ عند الخوارج يدخل في الكفر رأسا ويكون حلال المال والدم، وعند المعتزلة يبقى في منزلة بين الإيمان والكفر، لا يحل ماله ودمه حتى يموت، فإذا مات فهو في النار. هذا ما اتفق عليه الجميع، اتفاقية باطلة. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة مؤمن ناقص الإيمان حتى عقلا، هذا مذهب مقبول مستساغ، إنسان غلبته نفس الأمارة بالسوء كما سأل السائل، فهو مؤمن ارتكب كبيرة، نقول له كفرت فصرت مع الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله عليه الصلاة والسلام، لا هذا ظلم. نقول خرجت من الإيمان، لا لم يخرج. لكن هل نقول له أنت لا تزال كامل الإيمان، إيمانك لم ينقص؟ لا، ليس من الإنصاف. إذا ما هو الإنصاف؟ الإنصاف أن يقال له على ما ارتكبت هذه الكبيرة فإن إيمانك نقص، وإن لم تكفر دارك نفسك بالتوبة. هذا هو الإنصاف وهو العدل. قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية، لا ينفون عنه الإيمان أصلا، أي لا يكفرونه، أي لا يخرجونه من الإيمان كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية، لكنهم يتوسطون، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص. الإيمان إيمان القلب نفسه يزيد وينقص، التصديق الذي في القلب، تصديقك بوحدانية الله تعالى، تصديقك بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وإيمانك بكتاب الله، هذا الإيمان القلبي يزيد وينقص. في إمكانك أن تنمي إيمانك بكثرة الطاعة والعبادة وتلاوة كتاب الله وتدبره بالطاعة بأنواع الطاعة، يزيد ويربو وينمو، وينقص بالمعاصي إذا تساهلت في أداء الواجبات وارتكبت المعاصي ولو الصغائر، ليس الكبائر فقط، حتى الصغائر، الإيمان ينقص بالمعاصي. يقول بعض الصحابة لا يصل الإنسان إلى درجة الفقه في الدين حتى يعرف من نفسه أن إيمانه في ازدياد أو في نقصان. يعني كل إنسان عنده فقه في الدين، لو درس صفحات أعماله وراجع نفسه يجد في بعض الفترات أن إيمانه في ازدياد، لأنه يرى من نفسه الاندفاع إلى الطاعة والنشاط في العبادة والأنس بالله ومحبة الله ومحبة أوليائه وتعظيم شرعه. هذه المعاني دليل على أن إيمانك قوي. اطلب من ربك المزيد، هذا من فضل الله. وإذا رأيت من نفسك خلاف ذلك، الانصراف عن طاعة الله والجفوة فيما بينك وبين ربك وعدم الأنس بالله سبحانه وتعالى، تطلب حيث تقضي الوقت، الأوقات التي ضاقت على المؤمنين تطول عليك، وين تقضي؟ يطلب أين يقضي الأوقات، لأنه انصرف عن الله. هنا نقص الإيمان نقصا بينا. هكذا ينبغي أن يدرس الإنسان أحوال نفسه. فلا ينفون عنه الإيمان أصلا كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية، ولكن ما سمعت هو مذهب أهل السنة والجماعة. وحكمه في الآخرة، حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة عندهم، عند أهل السنة والجماعة، أنه قد يعفو الله عنه عز وجل، قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخله الجنة ابتداء، كما مثلت لكم فيما تقدم، الله جعل لكل شيء سببا. قد يقيض أسبابا تحول بينه وبين دخول النار من أول وهلة، لا يدخل النار وهو مرتكب للكبيرة كما سأل السائل. ذلك كما قلنا يحتمل إن هذا الشخص يحب الله ورسوله، هل يتصور أن يكون الإنسان محبا لله ورسوله ويرتكب كبيرة؟ نعم. صحابي كان يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد الله ويلقب بالحمار، هذا الصحابي قدر الله عليه فشرب الخمر فجلد، ثم ذهب فتاب ثم شرب فجلد، ثم جيء به في المرة الثالثة وهو سكران فجلد، فقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به وهو سكران إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. اسمع إلى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. كيف ذلك؟ إذن قد يجتمع في الإنسان محبة الله ورسوله، المحبة الصادقة، ثم يهف هفوة لأنه ليس بمعصوم. هذا الصحابي كان من محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما يكاد يفارق مجلسه، ويحاول أن يجد من الرسول عليه الصلاة والسلام فترة حتى ينكت له نكتة فيضحكه عليه الصلاة والسلام. مما يذكر أنه أتى مرة بعكة، قال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه هدية، وهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل هدية فقبل. جاء في اليوم الثاني قال يا رسول الله أعطني الثمن، ثمن العكة. قال يا عبد الله ألم تقل هدية؟ قال نعم لكن ما عندي ثمنا. فأعطاه، فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظروا هذا الصحابي ماذا فعل، وانظروا موقفه. عكة إناء من الجلد يستعمل في العسل وفي السمن، لعل أهل البادية يعرفوا، ممكن بعض الإخوان إذا سألت ممكن من الآن يعرفون العكة. وبعد أي إن مرتكب الكبيرة إذا مات على ذلك يحتمل أنه لا يدخل النار. لماذا؟ لأنه يحتمل أن تكون له أعمال عظيمة تقابل تلك الكبيرة، كمحبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام والأعمال التي تترتب على ذلك فترجع، أو يسعفه الله بشفاعة سيد الشفعاء محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فيشفع فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن استحق دخول النار فيتحول إلى الجنة. وإن فاته كل ذلك فدخل النار يعذب بقدر معصيته، ثم يخرجه الله من النار فيدخله الجنة كما سبق. أي إن مآل المؤمن الجنة، وإن العذاب بالنسبة للمؤمن عذاب تطهير، يطهره الله بالنار ثم يخرجه من النار فيلقى في نهر الحياة فينبت كما. وهذا الحكم أيضا وسط بين من يقول بخلوده في النار، من هم؟ الخوارج والمعتزلة معا، وبين من يقول إنه لا يستحق ولا المعصية عقابا، من هم؟ المرجئة. هكذا يتوسط أهل السنة والجماعة. قبل أن نترك هذه النقطة أحب أن أملي بعض المسائل التي توافق فيها الأشاعرة أهل السنة، والمسائل التي تخالف فيها الأشاعرة أهل السنة. وهذا التعبير قد يستصعب بعض الناس، كيف يقول في الأشاعرة إنهم يوافقون أهل السنة أو يخالفون؟ أليسوا هم؟ لا، وليسوا منهم، ولكنهم قريبون منهم. إذا تجردنا عن العواطف ونظرنا إلى الحقائق ودرسنا أقوال أهل العلم المحققين الذين حضروا هذه الفرق مجتمعة في حياتهم، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة. شيخ الإسلام ابن تيمية عندما ظهر في القرن السابع كانت هذه الطوائف كلها مجتمعة في دمشق، ولذلك يعتبر من أكثر العلماء خبرة لهذه الطوائف. خرج حكم للأشاعرة بأنهم أقرب طوائف الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة، صرح بهذا في غير موضع من كتبه أنهم أقرب، ولم يقل إنهم من أهل السنة، ولكنه حكم لهم بالقرب. هذا القرب إذا أملينا مثلا المسائل التي توافق فيها الأشاعرة أهل السنة والمسائل التي تخالف فيها، تقارن بين المسألة بين المسائل حتى تدرك إن هذا الحكم حكم فيه إنصاف. فمثلا توافق الأشاعرة أهل السنة في المسائل الآتية: أولا موقفهم من الصحابة في حياتهم، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة. شيخ الإسلام ابن تيمية عندما ظهر في القرن السابع كانت هذه الطوائف كلها مجتمعة في دمشق، ولذلك يعتبر من أكثر العلماء خبرة لهذه الطوائف. خرج حكم للأشاعرة بأنهم أقرب طوائف الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة، صرح بهذا في غير موضع من كتبه أنهم أقرب، ولم يقل إنهم من أهل السنة، ولكنه حكم لهم بالقرب. هذا القرب إذا أملينا مثلا المسائل التي توافق فيها الأشاعرة أهل السنة والمسائل التي تخالف فيها، تقارن بين المسألة بين المسائل حتى تدرك إن هذا الحكم حكم فيه إنصاف. فمثلا توافق الأشاعرة أهل السنة في المسائل الآتية: أولا موقفهم من الصحابة السليم، ليسوا من النواصب ولا من الخوارج، موقف سليم كما سمعتم من قبل. ثانيا في شؤون المعاد كلها، من البعث بعد الموت إلى دخول العباد الجنة والنار، هذه المسائل التي يجري فيها الخلاف هم مع أهل السنة والجماعة، حتى الشفاعة يثبتون ليسوا كالمعتزلة. إذن في شؤون المعاد كلها يوافقون أهل السنة والجماعة. كذلك يوافقون أهل السنة والجماعة في عدم القول بأنه يجب على الله أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، فانطلاقا من ذلك لا يقولون يجب على الله أن يدخل المطيعين الجنة ويجب عليه أن يدخل العصاة النار، لا يقولون بهذا كما يقول غيرهم. إذن وافقوا أهل السنة والجماعة في هذه المسائل. وبالجملة يوافقون في إثبات بعض الصفات، هنا نتحفظ تحفظا شديدا لأن موافقتهم هنا موافقة سورية، أي يوافقون أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات العقلية فقط، وهي الصفات التي سموها صفات المعاني السبع، ثم الصفات المعنوية السبع التي تؤخذ من صفات المعاني، ثم الصفات الخمسة السلبية، وصفة الوجود التي سموها صفة نفسية. هذه كل ما يثبتون، هذه محل الاتفاق. إن بقي شيء تذكرونني أو أتذكر فيما بعد، نذكر الآن محل الخلاف. خالفت الأشاعرة أهل السنة والجماعة في عقيدتهم في علو الله تعالى واستوائه على عرشه. أنص على هذه الصفة من بين الصفات الخبرية الأخرى لخطورتها، لأنهم في هذه الصفة لم يكونوا من المؤولة بل من النفاة. الأشاعرة في صفة العلو وفي صفة الاستواء هما صفتان، صفة العلو صفة ذاتية وصفة الاستواء صفة فعلية. في الصفتين الأشاعرة من النفاة لا من المؤولة، أي يصرحون بأن الله ليس فوق العرش، وينكرون الإشارة الحسية إلى العلو إمعانا في إنكار علو الله تعالى. إن الإشارة الحسية هكذا التي أشار بها رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع عند المعتزلة عند الأشاعرة من الجرائم، إمعانا منهم في نفي علو الله تعالى وإنكار استوائه على عرشه. ثم عقيدة في الكلام في القرآن عقيدة المعتزلة، أي يتفق الأشاعرة والمعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق، ولكنهم كما قال الإيجي من مؤلفيهم في كتاب المواقف: الفرق بين الأشاعرة وبين المعتزلة في عقيدتهم في القرآن كالآتي، أو في عقيدة في الكلام. المعتزلة يرون معنى أن الله متكلم أي خالق للكلام، لا يثبتون لله كلاما إلا مخلوقا، هؤلاء المعتزلة. أما الأشاعرة يوافقون المعتزلة على القول بأن القرآن اللفظي هذا والكلام اللفظي مخلوق، ثم يزعمون في إثبات الكلام النفسي. إذن الفرق بين الأشاعرة وبين المعتزلة إثبات الكلام النفسي وعدم إثبات الكلام النفسي. المعتزلة لا يثبتون الكلام النفسي إلا الكلام اللفظي المخلوق، والأشاعرة يثبتون الكلام النفسي من عند أنفسهم، ويقولون في القرآن ما تقول المعتزلة بأنه مخلوق، وهذا تكذيب لكلام الله سبحانه وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ذلك الكلام هو هذا الذي في المصحف. عند أهل السنة والجماعة كلام الله القرآن من كلام الله لفظه ومعناه. إذن خالفوا أهل السنة والجماعة في هاتين الصفتين الخطيرتين، صفة العلو التي تواترت فيها الأدلة من الكتاب والسنة، ثم التهجم على الإشارة والتهجم على السؤال بأين. ولا يزال كتابهم الدكاترة إلى الآن يستهجنون السؤال بأين، بعد أن سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام جارية يريد مولاها أن يعتقها قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. وهذا محل التعليق اليوم من بعض الدكاترة الأشاعرة في بعض المجلات: إن السلفيين لم يكتفوا باعتقاد العلو ولكنهم يشيرون ليعلن عن جهله سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي سأل بأين، والذي أشار في حجة الوداع في ذلك الاجتماع العظيم بين أصحابه بعد أن خطب خطبة يوم عرفة عشية يوم عرفة، قال لهم: أنتم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد لأنك بلغت ونصحت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. يرفع إصبعه إلى الله ثم ينكبها عليهم ويشهد الله عليهم بأنهم شهدوا له بالرسالة، بأنه بلغ ونصح. هذه العقيدة الواضحة، هذه العقيدة الواضحة من الكتاب والسنة أنكرتها الأشاعرة وشددت في الإنكار أكثر من غيرهم. وبعد، لو وقفنا عند العقيدتين فقط، عقيدة العلو والاستواء وعقيدة علم وعقيدة صفة الكلام، ما تكفي هذه المخالفة الخطيرة في القول بأن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة؟ تكفي. زد على ذلك نفيهم لجميع الصفات الخبرية، لا يثبتون لله وجها ولا يدا ولا رحمة ولا محبة ولا رضا ولا فرحا ولا ضحكا ولا عجبا، جميع الصفات الخبرية ذاتية أو فعلية كلها يؤولونها ويحرفونها ولا يثبتون. إذن كيف يكونون من أهل السنة والجماعة؟ بأي شيء؟ بإثباتهم الصفات السبع وما يتعلق بها؟ لا، هذه تجعلهم أقرب من غيرهم. إذن يصدق القول بأن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة ولكنهم أقرب من غيرهم، هذا هو الإنصاف. عليكم السلام. إن فهمت فذاك، وإلا كتب القوم موجودة، ادرسها وقارن بين ما قالوا وبين ما درست الآن حتى يتضح لك. والقول بأنهم من أهل السنة والجماعة تلبيس على الناس، والقول بأنهم مثل غيرهم من الطوائف الأخرى مبالغة في كدحهم، ولكن الإنصاف القول بأنهم من أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة. هذا ما يحضرني الآن، وما ذكرته من باب المثال لا من باب الحصر، لأن المسائل كثيرة والله أعلم. عقيدة الأشاعرة في هذا المصحف عقيدة دبلوماسية، بمعنى لا ينبغي أن يقال في كل مقام بأن القرآن مخلوق، بأن هذا القرآن مخلوق. لماذا؟ لئلا يستخف به، لأنه دال على كلام الله الحقيقي الذي ليس بحرف ولا صوت. احتراما لذلك الكلام النفس الحقيقي يجب احترام هذا القرآن، ليس احترام القرآن احتراما ذاتيا، ولكن لكونه دالا على كلام الله الحقيقي النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، وإلا وليس بكلام الله. هذا المصحف عند الأشاعرة يحترم احتراما بواسطة، لا احتراما ذاتيا. ولذلك يقول المعلمون: لا ينبغي للإنسان في كل مقام أن يقول إن القرآن مخلوق، لكن للمعلم أن يهمس في أذهان الطلاب، يقولون في الواقع هو مخلوق، ولكن ما نريد أن نجهر به بين الناس لئلا يستخف به، لأن الاستخفاف به يؤدي إلى الاستخفاف بالكلام النفسي الحقيقي الذي ليس بحرف ولا صوت، علما بأن هذا الكلام الذي يدندنون حوله النفسي لا أصل له، لم يثبت لا بالكتاب ولا بالسنة. ما في النفس لا يسمى كلاما. ثم إذا قالوا إن هذا القرآن ترجمة لذلك الكلام، من الذي ترجم ما في نفس الله تعالى؟ كلام لا معنى له. ما في النفس يسمى حديث النفس، لا يسمى كلاما. لذلك لو تحدثت في نفسك وأنت في الصلاة وأطلت الحديث، صلاتك لا تبطل ولكنها تنقص. ولكن لو تكلمت، لو تلفظت، بطلت صلاتك، إن هذه الصلاة لا يصل فيها شيء من كلام الناس، كلام الناس الذي يتكلمون به وتلفظون، أما حديث النفس لا. فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين حديث النفس وبين الكلام. الشاهد هذا القرآن عند أهل السنة والجماعة كلام الله، ما بين دفتي المصحف كلام الله. قالت عائشة هذا الكلام رضي الله عنها، ولكن يقول إبراهيم البيجوري في حاشيته على السنوسية أو جوهرة التوحيد يفسر هذا الأثر فيقول أي مخلوقه خلقه في اللوح المحفوظ، هكذا فسر أثر عائشة. والذي عليه المسلمون الأولون من المهاجرين والأنصار إن هذا القرآن المكتوب في المصحف كلام الله، أي من كلام الله، ليس هو كل كلام الله كلام الله لا نفاد له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لكن القرآن من كلام الله، والتوراة من كلام الله، والزبور من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، وما يتكلم به رب العالمين في آخر كل ليلة من كلام الله، الذي سمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج من كلام الله. وهكذا كلام الله تعالى يتجدد في كل مناسبة بهذا